سمعت. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في الكتابة على الجدران بعض الأذكار والأدعية والإرشادات من أجل الفائدة؟ الصواب لا بحث إذا كتب في مجلس أو في المكتب بعض الآيات أو بعض الأحاديث، الصواب لا حرج في ذلك للفائدة والذكر لعله يشفيك. الله يجزيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.